وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في قراءة كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: سئل عما روي في الكرسي وجلوس الرب عليه. أمر الجلوس تقدم أثر خارج ابن مصعب، وهل يكون استواء إلا بجلوس؟ وهذا غير مستنكر، والذي يصف مثبت الجلوس بالتجسيم أو التشبيه هذا جهمي، لأنه كما يثبت لله صفات ليست كصفات المخلوقين يثبت له جلوس لا كجلوس المخلوق، بل المرء الحي يجلس بالجلوس غير إجلاس الميت الذي في قبره، فالأمر يختلف. وحقيقة كان أهل السنة عامتهم على إثبات هذه الصفة، حتى نكص بعض الناس وبدأ يستنكر هذه الأخبار تأثرا بالمعطلة، تأثرا بالمعطلة ونفي القعود والإقعاد، وينسبون لإسحاق بن راهوية النفي، وإنما ذكره الثعلبي في تفسيره بلا إسناد، والثعلبي رجل كلابي، وإلا أخبار السلف معروفة، ومجرد روايتهم للأخبار يدل على أنهم يقبلونها. وقد تكلم في هذه المسألة الدشتي في إثبات الحد، وكذا أبو يعلى في إبطال التأويلات، وإن كان كلام أبو يعلى فيه مس كلابي. وأيضا كتاب الحكم بن معبد في الصفات، وهو رجل أصبهاني من طبقة الستة، كان يتفقه على مذهب الكوفيين وكان ثقة، خرج آثارا في إثبات الجلوس لله عز وجل مما يدل أنه يعتقدها. وكذا عثمان بن سعيد الدارمي الذي كان يقارن بزرعة والبخاري كما ذكر الخليل في الإرشاد، أيضا خرج هذه الآثار وأثبتها. وأيضا ذكر ابن تيمية عن عبد الوهاب الوراق. وحقيقة لا نعلم عن أحد من أهل السنة في الأزمنة الأولى أنه صرح بنفي هذه الصفة أو توقف فيها. يقول: سئل عما روي في الكرسي وجلوس الرب عليه، قال: رأيت أبي يصحح هذه الأحاديث حديث الرؤية ويذهب إليها وجمعها في كتاب وحدث بها. قال: حدثني أبي رحمه الله، قال: حدثنا عبد الرحمن هذا بن مهدي عن سفيان هذا الثوري عن أبي إسحاق السبيعي. وبما أن سفيان روى عنه فهذا قبل الاختلاط، لأن سفيان روى عنه قبل الاختلاط. ماذا عن تدليسه؟ شرحنا في تدليس الأعمش وأنه لا يضر، وأبو إسحاق أولى منه بهذا. وقد روى شعبة هذا الخبر كما ذكر المزي، وأبو شعبة لا يروي عن أبو إسحاق المدلس. عن عبد الله بن خليفة، عبد الله بن خليفة، ترى أن عبد الله بن أحمد احتج بحديثه هنا، والدارمي احتج بحديثه، وذكره غير واحد في المخضرمين من التابعين، طيب، وذكره ابن حبان في الثقات، وصحح له ضياء المقدسي وغيرهم، فهذا يدل على قبول خبره خصوصا في الموقوف، وأنه على الأقل لا يروي المنكر ولا المستنكر. طيب، وقد روى عن عمر أثر آخر توبع عليه، وهذا يقويه، أثر انقطاع شراك النعل. ومن تناقض المعطلة الطغام أنهم مثلا عبد الفتاح أبو غدة، وهو جهمي ماتريدي معروف من الإخوان المسلمين تلميذ الكوثري، له قاعدة في أن من ذكره البخاري في التاريخ وسكت عليه، وذكره ابن أبي حاتم وسكت عليه، فإنه صدوق يمشي، وهذا حال عبد الله بن خليفة، خصوصا مع ذكر ابن حبان له في الثقات. ومنهم أيضا حسن الخساف، حسن الثقاف، كان يوثق بتخريج بتصحيح الضياء المقدسي، وتصحيح عبد الله بن أحمد، وهذا صحح له الضياء، وتصحيح عبد الله بن أحمد أولى من تصحيح الضياء. نعم، وتصحيح أيضا رحمة الله عليهم جميعا عثمان بن سعيد الدارمي. طيب، وأما الذي روي أن يحيى بن معين قال هذا الخبر رواه وكيع مرسلا، فوكيع رواه مرسلا من حديث من؟ من حديث إسرائيل، وإسرائيل خالفه الجبلان شعبة وسفيان، وروياه موقوفا على عمر، كلام عمر. يقول عمر عن عمر: إذا جلس الرب تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. هذا الأثر الصحيح عن عمر. اليوم في عدد من البلدان من يقول بلفظه يبدع ويضلل ممن يدعون السنة والأثر فقط لأنهم يقلدون الألباني بالذات يعني الذي هو الأول من تجرأ وضعف هذه الأخبار ثم يعني تبعوه على ذلك. والله المستعان. الألباني بالتضعيف هذه ما لها سبب أبدا طيب قال: حدثني أبي، وأنت ترى أن أحمد صحح، فأنت من يعني شيء غريب، راوي أنت تقول عنه مجهول. طيب مجهول الأئمة احتجوا بحديثه، هل ترفع الجهل عنه وينتهي الأمر؟ قال: حدثني أبي قال حدثنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر: إذا جلس الرب على الكرسي. انظر وكيع ماذا يقول. يقول: فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها. طيب أي توثيق لعبد الله بن خليفة أفضل من هذا؟ وقرأ كلام الذهبي في الحاشية، كلام جليل حقيقة. طيب قال: حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. الكرسي هذا الكرسي موضع القدمين، والكرسي أصلا في العادة يكون للجلوس، هذا شيء معروف. والكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره، وفي بعض الأحاديث ينزل الله من العرش إلى الكرسي، سياق منتهى في الوضوح. والذي روي عن ابن عباس أنه إلى الكرسي، والذي روي أنه سبحانه وتعالى، والذي روي أن ابن عباس فسره بعلمه منكر عن ابن عباس. وصح هذا عن السدي، السدي قال قدميه، قال الكرسي موضع قدميه بالإضافة أيضا. قال: حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن أبي موسى قال: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. عمارة لم يسمع أبي موسى، ولكن هذه علة يسيرة في أثر موقوف. طيب قال: حدثني أبي قال حدثنا رجل قال حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة، لكل ملك منهم أربعة وجوه، وجه إنسان وجه أسد وجه نسر وجه ثور، فهم قيام عليها. هذه كصفة حملة العرش: قد أحاطوا بالأرض والسماوات، ورؤوسهم تحت الكرسي والكرسي عند العرش. قال: وهو واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي. الآن مرت معنا قدميه والآن رجليه بالوضوح، وهذا تابعي كبير. طيب قال: كتب إلي عبد العباس بن عبد العظيم العنبري قال: كتبت إليك بخطي. قال: حدثنا إسحاق بن منصور أبو عثمان، يعني كتب العبد الله بخطه. قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدميه، وما يقدر أحد قدر العرش الذي إلا الذي خلقه، وإن السماوات في خلق الرحمن عز وجل مثل قبة في صحراء. طيب قال: حدثني أبي قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا أبو سفيان حدثنا ابن مهدي وأبو سفيان يعني المعمري عن سفيان عن الليث عن مجاهد: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات. الحديث المرفوع قال: ما السماوات بدون والأرض في الكرسي إلا، لأن بعض الناس يجيب هذا الأثر ويقول هذا كأنه في درء نوع اختلاف حقيقة. الحديث المرفوع طبعا لا يصح. طيب قال: حدثني أبي قال حدثنا نوح بن ميمون قال: سمعت بكير بن معروف أبا معاذ قاضي نيسابور عن مقاتل بن حيان عن الضحاك، الضحاك المفسر المعروف، لم يسمع ابن عباس ولكن تتلمذ على سعيد بن جبير وغيره من تلاميذه في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال: هو على العرش وعلمه معهم، وتقدم الكلام على هذه الآية. قال: كتب إلي عباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث عبد الله بن خليفة أيضا احتج به الطبري في تفسيره. فقال تدعو الله أن يدخلني الجنة. قال فعظم الرب وقال وسع كرسيه السماوات والأرض إنه ليقعد. طبعا هو هذا نفسه حديث سفيان، لكن هذا إسرائيل رواه عن جده، وإسرائيل أحمد قال في روايته عن جده لين، ومن الناس من يرونه ثبت عن جده، ولكن لا يصمد على مخالفة سفيان وشعبة. فما يفضل منه إلا قيد أربع أصابع، وإن له لأطيطا كأطيط الرحل إذا ركب. طيب قال حدثني محمد بن الحسن، حدثنا محمد ابن علي ابن الحسن ابن شقيق قال حدثنا إبراهيم الأشعث. المحقق إيه عبد الله بن خليفة لم يخرج له في الصحيحين أصلا، فكيف على شرط الشيخين؟ أي واضح، واحد ما يصير هيك يخم بس يجيب كل شيء ولا يعقب يعني على الأقل. قال حدثنا قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إن أهل الإرجاء يقولون إن الإيمان قول بلا عمل، ويقول الجهمية إن الإيمان معرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل السنة الإيمان والمعرفة والقول والعمل. هذا سيأتي الكلام عليه في باب الإيمان. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا نوح بن ميمون المضروب وسلم بن سالم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس قال وهو معكم أينما كنتم، قال عالم بكم أينما كنتم. ثم حدثنا به أبو معمر مرة أخرى فرجع عنه قال وهو عن الضحاك، يعني هو عن الضحاك وليس عن عكرمة عن ابن عباس. قال حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال سمعت أبي قال سمعت أبا عصمة وسأله رجل عن الله في السماء هو، فحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل الأمة أين الله قالت في السماء، وهذا الحديث في موطأ مالك وفي الأم للشافعي، فهو حديث مشهور جدا بين الناس قبل أن يخرجه مسلم، وهو أيضا في مسند الإمام أحمد. قالت في السماء قال فمن أنا؟ قالت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنة أن عرفت أن الله تعالى في السماء. طيب قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله بن موسى الضبي قال حدثنا معدان قال سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، قال علمه. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسن قال قال ابن مبارك إن كان بخراسان أحد من الأبدال فمعدان، قال سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، قال علمه. قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسن قال سألت عبد الله المبارك كيف ينبغي أن نعرف ربنا عز وجل، قال على السماء على عرشه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا يعني في الأرض. نكون ها هنا قد انتهينا من الكلام على آثار الصفات وأهل الرأي، ثم سيدخل المصنف في الكلام على مسائل الإيمان، سيدخل في الكلام على مسائل ها أي راح يرجع بعدين أي كتابه كأنه يصنفه على مراحل. طيب والإيمان يحتاج إلى مقدمة، يعني كما اعتدنا يحتاج إلى مقدمة طويلة ترتب فيها المسائل، ثم بعد ذلك نقرأ الآثار في الباب إن شاء الله تعالى. وإن كان هناك سؤال متعلق بما مضى أو إضافة أو شيء، نعم والله هذا الرجل لا تكاد توجد له ترجمة إلا كلمة ابن مبارك هذه وتكفي، خصوصا أنه يروي أثرا في موقوف على سفيان ولا يخالف طريقة أهل السنة. هذا نقد الأخبار هكذا، يعني يكون بالقرائن، ما يكون دائما تنطع خلاص لا ما وجدت نص فلان يقول ثقة انتهى الموضوع، لا لا أبدا. ولهذا من طرق المحققين المعاصرين أنه بناء على هذا المقياس البليد والبارد يأتي ويدفع الأخبار، وكثير منهم حتى هناك أمر يعني يتكرر أنه دائما يقول لم أجد له ترجمة لم أجد له ترجمة، ثم يأتي باحث أنشط منه أحسن منه ويجد له ترجمة. فهو كلف نفسه ما لا يطيق، رهبانية ابتدعوها فما رعوها حق رعايتها. يعني حتى لو تلاحظ مثلا لو تنظر في مختصر العلو للألباني تجد كثيرا يقول في الروات ما وجدت له ترجمة. تنظر في تحقيق محمد خليفة التميمي للعرش للذهبي وهو يعني مشابه جدا، تجد قد وجد تراجم لكل هؤلاء تقريبا. الحين قال الألباني لم أجد له ترجمة، يعني هو تسلط عرف كيف يعرف يعني الواف الوفيات للصفدي، الأنساب للسمعاني، تاريخ بغداد، يعني ما أحيانا بعض الروايات يكون مترجم حتى في تاريخ بغداد، على أن هناك طبعا هناك فارق شاسع بين التحقيقين للأنصاف. يعني هذا حققه في الألباني كأنه في السبعينات أو في مقدم الثمانينات فيما أذكر، وهذا لا حققه فيما بعد، لكن حقيقة واضح يعني يختلف جهد باحث عن آخر. طيب جعفر مثلا كلمة هذا فيها ثناء على الديانة الرجل من ناحية الديانة عموما، صح؟ صحيح. أنا أتفكر فيه هذه لو قيلت من غير السلسلة الإسناد يمكن لا تكون فيها يمكن على الرواية، لكن هو الآن ما يروي كلمة سنة. لا أنا عارف أقصد حتى ذكره في هذا ذكر المدح السند إشارة إلى السند إشارة إلى أنه حتى في الرواية أشكل فهم مرات يكون مثل هذا شو اسمه اللي مر معانا قبل شوي نعم الرجل. لا لا لا في واحد كان عابد جاهد وكذا لكن ضعيف واجد اي انا ابي ابو القاشي. فاقصد هذا لما جاءت الثناء في اثناء السند اشاره الى انه حتى في الروايه يعني تقوي للرواية. نعم. يعني انا معتمد للرواية نعم، لكن ننظر الى شيء وما عندنا معارض خارجي. نعم. أنت الشافعي كان يقول أخبرنا الثقة ويطلع الأسلمي لا هو ثقة ولا شيء، فأنت عندك معارض ثاني، صح؟ أنه الأسلمي تكلم فيه الناس وكذبوه، وأحيانا تجد قرينة من ناحية أنه هذا الأسلمي انفرد إما بألفاظ أو بأصل خبر. نعم. لكن هنا لا يوجد عندك معارض الخبر على أصل أهل السنة، لا يوجد جرح لهذا الرجل. نعم. لا لا لا فكل هذه. نعم. هذه القرائن يعني ينظر فيها وتلاحظ طيب بما انه في متسع كانه كم صار لنا بدينا المجلس الثاني؟ لا يعني بما انه في متسع من الوقت ممكن 20 دقيقة. لا ما بما انه في هناك متسع من الوقت ممكن نشير الى بعض التنبيهات اللي يعني لعلها يعني قد لا تكون متعلقة 100% التي يعني ربما تفيد السامعين شيئا. ها طيب من الملاحظ اليوم على كثير من طلبة العلم الإسراف في بحث الأسماء خصوصا المعاصرين مدحا وقدحا، بمعنى أنها تكون هذه المسألة هي المشغلة له وهي معقد الولاء والبراء الرئيسي. أنا لا أخفيك من المعاصرين من هو ضال بين الضلالة، تظهر ضلالته لكل أحد إلا معاند، ومنهم من هو ضال ربما خفي ضلاله على بعض الناس خصوصا وأننا في هذه الأزمة المتأخرة. والواقع أن هذه معالجة من الفوق، يعني الإنسان ينبغي أن يركب السلم من تحت فيرتفع، هذه معالجة من الفوق. الناس الذين لا يعرفون السلف شيء طبيعي ينزلون من تأخر عنهم فوق منزلته. الأمر الثاني الإنسان إذا كان جاهلا لا يعرف العلم فهو تقييمه للناس يكون بميزان جائر. في شباب مثلا إيش يعرف حياته كلها؟ تارك الصلاة مش عارف إيش كذا كذا ثلاث أربع خمس مسائل، وهناك ربما مسائل أخرى ربما بعضها أهم منها ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وبعض مسائل العقيدة، وربما هناك مسائل يعني أظهر منها وقد تنازع فيها الناس، وهناك مسائل والى وعاد عليها السلف بالنص وتجده ولا يوالي ولا يعادي عليه. طيب ما الحل؟ ما الذي نريد أن نتكلم فيه؟ الذي نريد أن نقوله أن الذي ينبغي على كل إنسان في هذه الأيام أن يتعلم ابتداء، يبدأ العلم مسألة مسألة، لا يأخذها مسائل السوق. والله إيش مختلف الشباب، ما الموضوع المشتعل بالساحة أبدأ أذهب وأتتبعه، لا. حتى أن كثير من الشباب تحولوا إلى محللين سياسيين بعضهم وإلى، بل المراد المراد الله يبارك فيك أن تذهب وتدرس العقيدة بابا بابا مسألة مسألة، وتدرس الفقه بابا بابا مسألة مسألة، ثم بعد ذلك أنت الآن درست عند إنسان معاصر، ما تدرس تجلس مجلسين ثلاث مجالس أربع مجالس عند إنسان ثم بعد ذلك تذهب وتندفع وتناظر وأنت إلى الآن ما تبينت، خصوصا هؤلاء الذين يقرؤون من متون مختصرة ثم يشرحونها على ما يريدون، لا يقرؤون كلام السلف ويوقفونك عليه. المعاصر كثير من المعاصرين الآن كمرحلة أولية هذا يؤخذ لفهم المسائل لا لتحريرها، التحرير في كتب السلف. أنت وجدت المعاصرين تنازعوا في أمر، اذهب إلى ما قال السلف، لأنه لا يوجد عن أحد منهم ضمان نازل من السماء ولا ثناء نبوي مهما كان. الثناء النبوي والضمان من السماء للسلف ليس للمعاصرين. الذي يحصل اليوم مثلا تجد بعض البلدان يكون بلد يعج فيه مثلا التصوف والخرافة والعلمانية وأمور كثيرة حتى الانحلال الأخلاقي، فيظهر مجموعة من الشباب يتنسكون ويبدون يعني يحاولون يتعلموا السنة ويحاولون، فيبتدئون بالدخول بدقائق العلم ابتداء، خصوصا بعض دقائق مسائل الإيمان والكفر والولاء والبراء، كل مجموعة يتعصبون لشيخ، هذا يتعصب لفلان هذا يتعصب لفلان هذا يتعصب لفلان، ثم بعد ذلك هذا النزاع ثم يتنازعون ودعوتهم للتوفتية، وتلهيهم هذه النزاعات عن التعلم، فتمر ثمان سنوات تسع سنوات وإذا بهؤلاء لا يوجد فيهم من يستطيع أن يرد على شبهات القبورية أو يدعو للتوحيد حتى لو بدورة شبهات، ولا فيهم من يستطيع أن يفتي الناس ولا من يحسن البحث، ولا يوجد فيهم من يحسن يجلس ويعظ الناس حتى وعظا محترما. هذا الضياع ما سببه؟ وأنا حقيقة أي إنسان يرضى لنفسه أن يكون معقدا للولاء والبراء وهو لا زال حيا فهذا رجل سوء، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وإنما الولاء والبراء على آثار السلف وعلى منهج السلف وعلى الذين ماتوا على السنة وتيقننا هذا. فأنت إذا تعلمت الفقه والعقيدة والحديث على طريقة سلفية وتأنيت شيئا فشيئا. وهناك أمر ثاني، دائما يأتي سؤال بماذا أبدأ في طلب العلم، بماذا أبدأ في طلب العلم، فيذهب الجواب إلى ماذا؟ إلى بعض المتون المعتادة، ولا يكون هناك أي دلالة على كتب الأثر، يقول لك كتب الأثر صعبة، وهذا الذي يقول هو نفسه لم يقرأ. طيب كتب الأثر صعبة وهي ليست صعبة في الحقيقة، وهذا كنا تكلمنا عليه في دروس آنفة، لكن حين يأتيك الشاب يتوقده حرقة ويريد أن يتعلم تذهب وتطفئ هذا الوقيد بهذه المتون حتى إذا ذهبت همته لم يعد يستطيع تعلم الأثر، ولكنه ما دام فيه حرقة وفيه حماس وشدة وعفوا وإقبال على طلب العلم، دله على كتب الأثر حتى يألفها وتألفه. فإذا ألفها استطاع أن يستبين طريقة السلف. اليوم مثلا مثلا في الشعر الذي يعني الإنسان يبتدئ، كل الناس أو بداية ما يبتدئ لا يفهم عموم الكلام الذي يقال، أو لا يكون متذوقا جيدا، أو لا، ثم بالدربة والاستمرار والاستمرار والاستمرار يصير يسمع البيت يقول هذا شعر فلان، وهذا ليس لفلان، وهذا ركيك، وهذا حسن، ثم تجده هو نفسه يستطيع أن يبتدئ. نحن لا ننكر مثلا وجود خير في كتب الكثير من الناس، ولكننا ننكر أن يكون هذا خيرا خالصا أو خيرا مطروحا على أفضل الطرق المتاحة، ولكننا نضمن هذا ضمانا في كتب الأثر. ولا يستطيع سني إلا أن يدعي هذا. المرء يكتب مقالة من 5 صفحات، من 20 صفحة، من 30 صفحة، وهو مستثقل ويقول سألهي الناس وعزوتي وعزائي أنني أذكر بعض الأثر. فاليوم كثير من الدعوات دمر بسبب هذا التفكير الغالط، وتبرأ أحدهما من الآخر، ويسب أحدهما الآخر، ويلعن أحدهما الآخر، ويتربص أحدهما الآخر الدوائر، حتى إذا تعلم أو تعلم أحد منهما بعد مدة اكتشف أنه هو صاحبه كان غالطين أصلا. يعني تجد هذا إلى غلو وهذا إلى جفاء، وهذا في أكثر النزاعات التي تحصل بين الجهلة. حتى أن الشيخ الإسلامي تيمية له كان في اقتضاء الصراط المستقيم قال يعني أكثر خلافات التي تقع بين الأناس في الأمة يكون فيها كلا الطرفين مذموما، طرف يبغي وطرف يبغي. هذا في خلافات في أناس منسوبين للعلم، فما بالك بخلافات شباب. يعني الرجل منهما ربما ابتلي بشيء من أمر طهارته أو صلاته أو زكاته أو نكاحه أو طلاقه أو حتى بالمواريث أو كذا، فلا يحسن أن يفصل، ولا يحسن أن وربما يعني يسألك في المسألة الإجماعية التي لا يتنازع فيها اثنان، ثم تجده قد أخذ من يده وجعل في باب بعض دقائق مسائل التكفير أو التعرض للشبهات. وهذه النقطة الثالثة التي أود أن أتكلم عنها. يعني ما يعجلك إلى مناظرة أهل الباطل؟ والشيء الغريب يعني الآن يصلح أني أنا إنسان لم أقرأ القرآن، أو لم أقرأ صحيح البخاري مثلا، أو لم أقرأ صحيح مسلم، ثم أذهب إلى من؟ إلى رافضي يكلمني عن صحيح البخاري وصحيح مسلم، أو أذهب إلى نصراني يكلمني عن القرآن، هل هذا يعقل؟ لا أبدا. شيء طبيعي سيفتري ويدلس ويكذب ويبتر و و و و نفس القصة نرى بعض الناس والله فلان كلمني عن ابن تيمية، أو فلان كلمني عن ابن عبد الوهاب، أو فلان كلمني عن كذا، أو الصوفي ألقى علي الشبهة الفلانية، أو فلان ألقش علي الشبهة العلانية. وهؤلاء ليس لهم اطلاع ولا قراءة في كتب هؤلاء الأئمة، بل كثير منهم ما يعرف عن الإمام المجدد إلا متن نواقض الإسلام. لو جيل وسائل جاهلية ما يعرف، والله بعضهم رأينا ما كذا، جيل وسائل جاهلية تقول له من المؤلف يقول لك ما أعرف من هذا. الأمر الذي يليه لا يستهان أبدا، لا يستهان أبدا، لا تحقرن من المعروف شيئا، لا يستهان أبدا بتعلم العقيدة وغير ذلك. فلن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وهو ذاهب ليجاهد. أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم وكذا وكذا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. إنسان في مجتمع مليء بالمشركين ومليء بكذا وهو نفسه، فلا يستهن بالتعلم ولا بالمواظبة على ذلك، ولا يجعل دينه عرضا للخصومات. والحمد لله نحن متروكون على البيضاء. هناك السلف الذين لا يختلف عليهم اثنان، اذهب وانظر، وما استشكلت اسأل. ويعني وأصلا كتب السلف حتى يوضح بعضها بعضا الذي يكون له دربة عليها وفهم لها، الاستشكال يكون قليلا، يكون في البداية فحسب. لكن أنا أقرأ ما يقوله عبد الله في السنة، ما يقوله الأجري في الشريعة، ما يقوله مبطة في الإبانة، ما يقوله ابن أبي داود في الحائية، وما يقوله إلا لكائي في السنة، وما يقوله الخلال في السنة، أجد المادة متقاطعة، فخلاص أنا أفهم، يصير عندي فهم. استشكالاتي تأتي يسيرة وقليلة، مع القراءة تجد، أي مع القراءة والدربة يزول كل هذا. هذا يعني ما أردت التنبيه عليه، لأن هذا الحقيقة صار مهلكة لكثير من الشباب ومضيعة لأعمارهم. والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، ونحن وغيرنا قد وقع لنا مثل هذا، ثم بعد ذلك الله عز وجل منا وأنعم يعني بأن إنسان لهي بما قد ينفعه. أيضا هناك مسألة أخيرة أنبه عليها قبل أن ننهي الكلام، هناك شيء اسمها ملح وطرائف تذكر. هذه الملح والطرائف هذه ليست هي العلم الأصيل. حين يكون لإنسان حساب في موقع تواصل اجتماعي أو غير ذلك أو كذا، اسمها ملح. يعني إيش؟ يعني كل ملح في الطعام، في أحد كل أكل ملح؟ لا يكون. فاليوم نحن في مجتمعات يغلب فيها الجهل وأمور الشهوات وأمور كثيرة، ويضعف فيها الولاء والبراء، ويأتي بعضهم والحسابات التي يفتحونها وغير ذلك، وكل الكلام في طرائف وملح، وفلان كان عنده جارية كذا وكذا، وفلان كان عنده مش عارف إيش، وفلان حصل له يعني هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. بل أن مثل هذه الأمور متى كان الناس يتندرون بها؟ يكون إنسان حياته كلها فقه وحديث وتفسير وكذا، فيحتاج أن يروح عن نفسه. أما اليوم فالناس أنت فيما ترى من اللهو واللعب، فما لا يحتاج الأمر إلى أن تزيدهم وأن تعطيهم مزيدا من هذا، والله تعالى المستعان. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قصدهم خير بس وكم من مريد للخير لا يبلغه؟ لا ما لا يعني مو مقصد.